الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل صح أن الرجل إذا تكلم بكلمة في غضب قد تحبط بعمله مدة 60 سنة أو 70 سنة، وأن قذف المحصنة يهدم عمل 100 سنة؟ الحمد لله رب العالمين. المتقرر في القواعد أن حبوط العمل ينقسم إلى قسمين: إلى الحبوط المطلق الكلي وإلى مطلق الحبوط. والمقصود بالحبوط الكلي أي بطلان العمل السابق كله، فلا يصح منه شيء مطلقا، وهذا الحبوط الكلي لا يكون إلا بذنب من الذنوب فقط، وهو الشرك والكفر والردة والعياذ بالله. فإذا كفر الإنسان وارتد فإن أعماله السابقة بغض النظر عن أجناسها وأنواعها تعتبر باطلة لاغية. قال الله عز وجل: لئن أشركت ليحبطن عملك. وقال الله تبارك وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال الله عز وجل: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فالأعمال لا تقبل مع الكفر، ولا يبطلها كلها غير الكفر، كما قال الله عز وجل في آيات كثيرة كما ذكرنا قبل قليل. فلا يحبط الأعمال الإحباط المطلق إلا الكفر، فمن مات على الكفر فإن أعماله كلها تعتبر حابطة. قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. وأما الحبوط الثاني وهو مطلق الحبوط، وهو حبوط بعض العمل لا كل العمل. فمن القواعد المتقررة عند أهل السنة أن السيئة تحبط ما قابلها من الحسنات، كما أن الحسنات تحبط ما قابلها من السيئات. فكما أن الحسنة تحبط ما قابلها من السيئة، فالحسنة الصغيرة تذهب السيئة الصغيرة، والحسنة الكبيرة تبطل أو تذهب أثر السيئة الكبيرة. فكذلك السيئة إذا عملها الإنسان فإنها تحبط ما قابلها من الحسنات. فالسيئة غير الشرك لا تحبط العمل كله، ولكنها تحبط بعض العمل. فمن مات على الإيمان فإنه لا بد في يوم من الأيام أن يدخل الجنة ويخرج من النار إن دخلها بإذن الله عز وجل. ولو حبط عمله كله لم يدخل الجنة قط، ولأن الأعمال إنما يحبطها ما ينافيها، ولا ينافي الأعمال كلها إلا الشرك. وأما بقية الذنوب والكبائر فإنها لا تنافي العمل كله، وإنما تنافي ما قابلها من العمل. وهذا معروف عند أهل السنة والجماعة، بل هو أصل من أصولهم يجب الاهتمام به. فإذا فعل الإنسان كبيرة من الكبائر فإنها تحبط ما قابلها من السيئات، من الحسنات، لكنها لا تحبط العمل السابق كله. وقد خالف أهل البدع من الخوارج والمعتزلة والمرجئة هذا الأمر. فأما المرجئة فإنهم يعتقدون أنه ليس هناك شيء يحبط شيئا من السيئات، عفوا من الحسنات، فمهما فعل الإنسان من السيئات غير الكفر فإن حسناته باقية على حالها، وهذا خطأ مخالف للأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة. وقابلهم في ذلك الوعيدية من الخوارج والمعتزلة الذين يجعلون الكبيرة الواحدة تحبط ما قابلها من الحسنات، عفوا تحبط الحسنات كلها. ولذلك عقيدتهم أن من فعل الكبيرة فإن جميع أعماله السابقة تعتبر حابطة، لأنه يخرج من الدين ويكفر بملة رب العالمين عز وجل. وأما أهل السنة فيقسمون الإحباط إلى إحباط كلي مطلق، وهذا لا يكون إلا بالكفر والشرك والموت على الردة والعياذ بالله، ويكون هناك وهناك إحباط آخر وهو إحباط أصغر، وهو حبوط بعض العمل بسبب ارتكاب بعض الذنوب والسيئات. هذا هو الذي دلت عليه الأدلة. فإذا السيئات غير الشرك إنما تحبط بعض العمل لا كل العمل. إذا علم هذا فليعلم أن تحديد ما تحبطه السيئة من الأعمال لا يجوز إلا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قلنا بأن من اغتاب فقد أحبطت غيبته عمل 100 سنة، هذا أمر غيبي لا يجوز التخوض فيه بلا علم ولا برهان، حتى وإن نقل عن بعض السلف فإنه يعتبر من الأمور الموقوفة على صحة النقل، ولا نعلم شيئا يصح من ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا نعلم أن من اغتاب فقد حبط عمل 100 سنة من أعماله، أو أن من نم على غيره فقد حبط كذا وكذا من أعمال السنين، فلا يجوز لنا أن نحدد حبوط عمل سنين معينة بسبب ارتكاب شيء من الذنوب إلا وعلى هذا التحديد دليل من الشرع، لأن هذا الحبوط عمل غيبي وهذا التحديد أمر غيبي، والمتقرر عند العلماء أن الأمور الغيبية تفتقر إلى دليل. وبناء على ذلك فما نقله الإمام ابن رجب وغيره عن بعض السلف أن من فعل كذا وكذا من السيئات فقد حبط من أعماله 100 سنة، هذا في صحته نظر، لأن الأمر توقيفي على النص ولا نعلم نصا مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم يثبت شيئا من ذلك. وإنما يجب علينا أن نعتقد أن السيئة تحبط شيئا من الحسنات ولا بد، ولكن تحديد هذه الحسنات وتحديد زمان الحبوط في هذه الحسنات هذا كله تفاصيل غيبية تحتاج إلى براهين وأدلة. ومن المعلوم المتقرر عند العلماء أن أقوال العلماء يستدل لها لا يستدل بها، والله أعلم.